فقلت لا حياك الله، يعني ثابت قوي الجأش، يمكن لو كان جبان تخور عليه قواه ويموت. شيطان أمامه كذا خاف، ما يقدر يواجه الدين. كثير من الناس لما يرى الدين يموت خوفا. بعض الناس يستطيع يواجه الجن ها ويهزمها. ومنهم عمر بن الخطاب، ما سلك فجر الا سلك الشيطان فجر غير بين. ومن ابو هريره رضي الله عنه امسك الشيطان وهو يحثو من الطعام ويسرق، امسكه ثلاث مرات ما يخاف. المؤمن القوي لا يخاف لا من الجن ولا من الانس، لا يخاف الا الله تبارك وتعالى، خاصه الخوف الشركي اعوذ بالله. فبعضهم قد يخاف الخوف الشركي من الأموات ومن الشياطين، ونعوذ بالله من البلاء. فهذا لم يخف، ثابت الجيش وقوي، وقابل الشيطان هذه المقابلة. فقال الشيطان لو علمت أنك، هذا دليل أن الشيطان والجن لا يعلم الغيب، كما قال الله في قصة سليمان أن لو كان يعلم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك نهيب، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كاذبون هم كذابون، بارك الله بك. لأنه يسرق يسمع الأخبار في السحاب أو في السماء، ويأخذ يخطف الكلمة وينزل فيقرها في أذن الكائن أو الساحر، فيضيف إليها من الكذبة. هذا الذي يضيف يقال أنه الشيطان ويقال أنه الكاهن، ولا كل حال سواء كان أو كان الشيطان الساحر والكاهن اللذان يتلقيان من الشياطين الإفك والكذب كذابون. فإن من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. على كل حال قال وعلمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر ما في هذا المنزل، وكان هذا منزلي، يعني هذا المنزل التي أنت فيه كان أنزل فيه، كنت أنزل فيه. حين آتي خراسان قلت من أين أتيت؟ قال من العراق. قل فتنة محتدمة فيها. قلت ما عملت بالعراق؟ قال خلفت فيها خليفة. الخلفاء قد يكون خلفاء شياطين. قلت ومن هو؟ قال بش المريسي، فدعاة بدع والضلال خلفاء الشيطان، والعلماء ورثة الأنبياء وخلفائهم إن شاء الله، ودعاة البدع والباطل والكفر والضلال خلفاء إبليس وجنوده، فاحذروا أن يكون أحد منكم من جند الشيطان أو من خلفائه. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يجنبنا الفتن والبدع وأن ينزهنا من خلافة الشياطين. قلت إلى ما يدعو؟ قال إلى ختم القرآن. هذه وحدها مكسب كبير للشيطان، وفيها معارك وفيها خلافة وفيها هناك بدعة أفضل منها والعياذ بالله يدعو إليها كثير من الناس. فتجد هذه واحدة من مئات البدع من بدعه مع الأسف. فهؤلاء أقوى وأعرق في الخلافة من بشر المريسي. وأنا قلت لبعض المنافحين عن بعض أهل البدع المعاصرين، قلت ماذا تنقم على بشر المريسي وبماذا سقط عند الأمة السنية وبدعية؟ قال لأنه كان يقول بخير القرآن. قلت فلان يشاركوا في هذه القضية وعنده مئات أخرى، يعني البدع الكبرى أكبر من هذه، كيف ما تفزوا؟ شوف إخوة الأمة، نعوذ بالله من الأمة والضلال، نعوذ بالله، أعوذ بالله من البلاء، خاصة إذا كان هؤلاء مع بلائهم ينتمون إلى المنهج السلفي، فإن الكارثة تتضخم جدا والمصيبة تعظم. إذا كان أنصار البدع الكبرى يدعون تسبع المنهج السلفي، هذه والله كارثة على الأمة، وقد ضروا كثيرا بأنفسهم وبمن يعني تابعهم من الأغبياء والجهلة، نسأل الله العافية. قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة، لأن هذا الشر كما يقول يطلع من فقرة الشيطان، وفي العراق وما وراءه يعني قرن الشيطان، بدأت الروافض والخوارج والمعتزلة